إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام وعلى ما وهبكم فيه من مواسم الخيرات والبركات. عباد الله، نحن في موسم الخيرات والبركات والتوجه إلى الحج للتطهر من الذنوب والسيئات. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالكعبة المشرفة يا عباد الله والمسجد الحرام مطهران من كل النجاسات وأكبرها الشرك. فالبيت الحرام مكان للتوحيد وموضع للعقيدة الصحيحة في كل الأزمان، ومكان للطهارة والتطهر من الذنوب والآثام. فالحجاج والمعتمرون يتعلمون في ذلك المكان الطهارة بكل أنواعها، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وليطهر الناس من الشرك والخرافة ومن الذنوب والسيئات ومن القاذورات والنجاسات. فالإسلام دين يعتني بتطهير المسلم في ظاهره وباطنه، في قلبه وجسده، في لباسه ومكان عيشه وحياته. فأما طهارة الباطن فقد أمر الإسلام بتطهير القلب من الشرك والرياء والنفاق، وبتنظيف القلب من الحسد والحقد والبغضاء والجهل ومن كل أمراض القلوب. فالمسلم يخلص العبادة لله وحده ولا يشرك به شيئا، ويبتعد عن كل أنواع الشرك صغيره وكبيره، لأن الشرك من مات عليه لا يغفر الله له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. كما أمر الإسلام بتطهير القلب من الحسد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داء الحسد والفرقة ومن البغضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم، يعني دخل فيكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعب ولكن تحرق الدين، يعني الحسد والبغضاء تحرق الحسنات، تحرق حسنات الإنسان حتى يصير لا دين له، لا دين له. فالحسد والبغضاء منتشر بين كثير من المسلمين، خاصة بين الأقرباء والجيران والأصحاب والزملاء في العمل. فتجد الإنسان يهتم بتطهير ثيابه وحذائه وملابسه، ولكنه لا يهتم بتطهير قلبه من الحسد والبغضاء. أما المسلم الحقيقي فهو الذي يعتني بتطهير نفسه في الظاهر والباطن. إذا نظرنا إلى الكفار في بلدانهم، خاصة البلدان المتقدمة كأمريكا وأوروبا ونحوهما، فإننا نجدهم متطهرين في ظاهرهم، في شوارعهم، في ملابسهم، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والبغضاء والحسد فيما بينهم. أما المسلم فيهتم بالأمرين، يطهر نفسه من الداخل والخارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الحسد والبغضاء وقال لنا هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعب ولكن تحرق الدين. إذن هناك ناس يذهبون إلى الحج، يذهبون إلى العمرة، يتصدقون، يفعلون الحسنات، ولكنهم في الوقت نفسه يحلقون تلك الحسنات وهم لا يشعرون بالحسد والبغضاء، حتى إن بعضهم يعلم أولاده الحسد وهو لا يشعر، فيتكلم عن جاره أمام أولاده يقول جاري فلان ربي شوف غير لي، قالوا الأولاد أعطالوا الأموال وشنو هذا ربي موش يشوف لنا، فيعلم أولاده سوء الظن بالله أولا، ثم يعلمه الحسد والبغضاء للجيران. إذن حذاري يا مسلم أن تحرق دينك بالحسد والبغضاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ما يدخلش الجنة واحد ماشي مؤمن، ما يدخلش الجنة ولو صنع الأدوية والصواريخ والميترو وصنع ما ينفع الناس في دنياهم، ما دام ما يمنش الميزان تاع ربي هو الإيمان، مو صناعة الأدوية أو الطائرات، هي أمور نافعة لكن ربي ما يشوفش ليها، يشوف للإيمان يوم القيامة. وأما من يصنع ما ينفع الناس في الدنيا فيجزيه في الدنيا، يجزيه بالصحة والشهرة والمال، أما إذا لم يكن مؤمنا حرام عليه الجنة. إذن بعض الناس يقول كيف الإنسان هذا الكافر يصنع لنا المكيف، مكيف الهواء، درجة الحرارة خارج البيت 45 درجة ودرجة الحرارة داخل البيت بالمكيف 21 درجة 19 درجة، فأصلي باطمئنان وأنام باطمئنان. الكافر اللي خدم لنا هذا المكيف ما يدخلش الجنة؟ ما يدخلش الجنة، لأن الميزان تاع ربي موش المكيف، الميزان تاع ربي الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يظلمه الله، لا يظلمه الله إذا اخترع للناس أو صنع للناس ما ينفعهم، ما يظلموش، يعطيه ربي ويجازيه في الدنيا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب في الله طريق إلى الإيمان. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. إفشاء السلام يؤدي إلى إزالة الحسد والبغضاء ويؤدي إلى المحبة في الله. فعلى المسلم أن يطهر باطنه من أمراض القلوب ومن أكل الحرام حتى يكون محبوبا إلى الله تعالى، قريبا من الله تعالى، قريبا من الملائكة، قريبا من الناس ومحبوبا إليهم، ويعيش عيشة هنية مطمئنة في الدنيا، وأما يوم القيامة فيكون من الفائزين بالجنة والرضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام كما أمر المسلم بتطهير قلبه وباطنه، أمره بتطهير جسده وظاهره. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. يعني واحد اللي يدير هذا العشرة راهو إنسان طبيعي، واللي ما يديرهاش خرج شوية من الطبيعة تاع بني آدم المعتدل. هذا معنى عشر من الفطرة. من الفطرة يعني الإنسان اللي يدير هذا العشرة يكون إنسان سوي، إنسان بمعنى الإنسانية. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، يعني عشر خصال. قص الشارب، ما يخليش الشارب بتاعه يدخل في فمه، وإعفاء اللحية، والسواك يعني تنظيف الفم. الفم لابد من تنظيفه في كل مرة، خاصة في بعض الحالات. واستنشاق الماء، اغسل نيفك، نظف نيفك. وقص الأظفار، بعض الناس خاصة التجار والشباب يقصوا الأظفار، بصح يخلي الصباع الصغير أظفار تاعو طويل، يقول باش استعمله مثل السكين. لا، ما يجوز. نحي، قص الأظفار تاعك. وغسل البراجم، البراجم يعني عقد الأصابع، العقد اللي فوق الأصابع، خاصة الناس اللي يخدموا في التراب والرمل، إذا ما غسلهمش تتجمع فيها الأوساخ. ونتف الإبط، بعض الناس يضحكوا على اللحية ويقول لك اللحية يوسخ، وما يشوفش الناس كيفاش مخلين الشعر تاع الإبط تاعهم ما ينحيوهاش، هذا وسخ أو هم. أما اللحية فتضربها الشمس ويضربها الهواء، ونغسلها أقل شيء 5 مرات في اليوم. وحلق العانة، وانتقاص الماء. انتقاص الماء استنجاء بالماء. يجوز تستنجي بأي شيء طاهر، بورق، بحجر، كن طاهر، ماشي مؤذي، ماشي محترم، يجوز. لكن الأفضل استعمال الماء والمضمضة والختان، هذه كلها من خصال الفطرة. كما يتطهر المسلم بالوضوء والغسل واستعمال العطور والمسك، استعمال العطور. هناك ناس ما يستعملون العطور، واليوم الحمد لله العطور متوفرة وبأسعار معقولة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني وهو حديث حسن. كي تدخل الفراش تاعك ادخل على وضوء، إما بالوضوء اللي كنت به من صلاة العشاء، أو تتوضأ إذا انتقض وضوءك وادخل الفراش وأنت على وضوء. وهنا فائدة: إذا دخل الإنسان إلى فراشه على وضوء وجاء أتى بالأذكار ثم خرجه ريح ولم ينم، هنا يقول الإمام مالك رحمه الله: هذا الوضوء لا ينتقض، وضوء النوم لا ينتقض بالريح، هذا وضوء خاص لا ينتقض بالريح، لكن لو قام لغير ذلك يستحسن أن يتوضأ. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الشعر، يعني شعره ممشي ممشوط يمشي في الشارع، فقال للناس الذين معه: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني ما حبش يواجهه. قال: علاه ما يمشط شعره، يسقم شعره. فوراء رجلا وسخة ثيابه، ثياب تاعو موسخة، فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وقال صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. إنسان يحاول يلبس الأبيض خاصة إذا جاء إلى الجمعة، إلا إذا ذهب إلى شغله وشغله لا يتحمل لباس الأبيض فهذا شيء آخر. وأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير البيوت وفناء البيوت، يعني الساحات لقدام البيوت الحومة. ما نشاهده اليوم من الأوساخ هذا ضد الإسلام، عكس الإسلام. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. الأفنية هي الحومة وين يحط الناس الأزبال، فكون هناك ناس يرمي الأزبال في أي مكان، وين تظهر له يرمي الزبل تاعه ويقول لك هذه عادي. وبعضهم إذا ذهب إلى بلاد الكفار يتأدب، بمجرد ما يدخل الجزائر يقول لك امشي مع الناس. ما تمشيش مع الناس، امشي مع شرع الإسلام، ما ترميش الفضلات تاعك في أي مكان، ارميها في مكان مخصص. هذه الظاهرة التي نراها رمي الأمور من السيارة. إنسان يشرب قهوة فإذا أكمل قهوته أو عصيره يفتح الشباك النافذة وتشوف الأكياس والكؤوس والقارورات ترمى، وبعضهم يدخن ومن بعد يزيد يرمي، يزيد يدير إثم محدق، راه داير إثم بالتدخين ويزيد يرمي البونتة تاعه برا، وقد يكون سببا في إحداث الحرائق. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في أفنيتها. رواه الطبراني وغيره. فيا عباد الله علينا أن نهتم بهذه الأمور. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة، يعني إنسان يتبول أو يتغوط في أي مكان كما نشاهد. يوم إنسان حب يبول يلا في أي مكان، وبعضهم يقول هذه عادة ما فيها والو. لا لا فيها. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا الأماكن اللي تجلب للإنسان اللعنة والسب من الناس. ما هي؟ البراز، يعني قضاء الحاجة. البراز في البرازة في الموارد، يعني الأماكن تاع الماء وين يشربوا الناس، وقارعة الطريق، طريق ناس يبول في الطريق، جاتوا بولا يبول يلا لا اختر مكان. والظل، الظل يعني الحدائق والأماكن اللي يجلس فيها الناس. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. وفي المقابل على البلديات والمسؤولين أن يتقوا الله ويهيئوا أماكن لقضاء الحاجات محروسة ومنظفة وفيها فتح باب شغل، ليس للشباب بل لكل الناس، يفتح مكان نظيف والناس يقضوا حاجتهم فيه. يجب على كل بلدية، مش فقط في العاصمة، نحن نشاهد هذه الأمور في العاصمة أو في بعض الولايات الكبيرة، لا حتى في قرية صغيرة المفروض تكون فيها أماكن لقضاء الحاجة محروسة ونظيفة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير الفم والأسنان. قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. يعني استعمال السواك فيه فائدتان. فائدة الأولى راك تطهر فمك. علاه تطهر فمك؟ من أجل الملائكة، ملائكة ما يحبوش الريحة مش مليحة، ومن أجل الناس، ومن أجلك أنت، لأنك أكثر الأمراض منين تدخل إلى الإنسان؟ من الفم والأنف، من الفم والأنف. وفيها مرضاة، أي ربي يرضى، ربي يحب الرائحة الطيبة من عبده المؤمن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من السواك بعض الناس يقول استعملوا فرشاة الأسنان، استعمل فرشاة الأسنان ما فيش مشكل، ولكن ما تفرش في السواك، السواك أفضل من فرشاة الأسنان، وفرشاة الأسنان مليح، لكن السواك أفضل لأنه فيه مرضاة للرب، وفيه مادة خشبية نافعة طبية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمله كثيرا، واستحبه العلماء في كل وقت، وخاصة في 5 مواضع: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند تلاوة القرآن الكريم، وعند تغير رائحة الفم، وعند ذكر الله، وعند دخول البيت، وقبل الخروج من البيت، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، رواه الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب والعطور، وكان يكثر منه ويحث عليه ويبين أفضله، فقال عليه الصلاة والسلام: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. يعني الرجل ما يديرش المكياج، الرجل يدير الريحة اللي تبان الريحة تاعو وما يبانش اللون تاعو. وطيب النساء، يعني إذا خرجت برا، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني كي تخرج ما تديرش الأشياء التي تظهر رائحتها، أما أن تستعمل الأمور التي تزينها في وجهها لا معنى، لكن تستر وجهها إذا كانت أمام الرجال الأجانب. وقال عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. كما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام النجاسات وأكل الخبائث والمحرمات وفعل الفواحش والمنكرات، لأنها تؤثر سلبيا في الظاهر والباطن. فالحمد لله على نعمة الإسلام، دين الطهر والطهارة، فعلينا يا عباد الله أن لا نكون مثل الكافرين يهتمون فقط بتطهير ظاهرهم، وأما بواطنهم فمليئة بالغش والخيانة والكفر، فعلينا أن نطهر قلوبنا ونطهر باطننا ونطهر ظاهرنا في أماكن حياتنا، في ثيابنا، في ألسنتنا، هكذا نكون من المطهرين الذين يحبهم الله وتحبهم الملائكة ويحبهم عباد الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدانهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين، وأشغله في نفسه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.